بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من ذلك. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني في مستهل هذه الكلمة أبشركم وأبشر كل سني بأنه قد جرت مناظرة هناك في دولة التشاد بين أهل السنة والبدعة، وكان النصر للسنة وأهلها، ولله الحمد والمنة. الحمد لله. ويعطيكم نبذة مختصرة جدا عن المناظرة لكي تصوروها، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الدورات التي أقيمت في هذه الإجازة. سبب المناظرة: قام المبتدعة في العاصمة وطافوا في المساجد، قاموا بالمحاضرات وزعموا فيها أن مذهب أهل السنة، أن مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات والتفويض، وأنهم مفوضة، وأنهم لم يفسروا آيات الصفات، فمن فسر شيئا من آيات الصفات فقد خرج عن إجماعهم، وخصوا بالذكر الاستواء، وقالوا إن الله ليس مستويا على عرشه، وأن الله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه وتعالى أثبت ذاته وأخفى مكانه، هكذا زعموا، وأنه سبحانه وتعالى لا نعلم أينه، لا نقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. أعوذ بالله. قمنا بمحاضرات لم نهاجم فيها، لأننا سمعنا من شيخنا حفظه الله يعني عدم المهاجمة على أهل البدعة، بل بينا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وقلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ليس هو التفويض، بل مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله في كتابه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ونفي ما نفاه الله ورسوله من غير إلحاد، وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون في لفظه ويستفسرون في معناه. بينا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وبينا أهمية توحيد أسماء والصفات وفضائلها، وشاء الله عز وجل أن كونت لجنة من كبار التجار في البلاد لتنظيم المناظرة بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة، ففعلا نظمت مناظرة، وحدد له وقت يوم، وهو اليوم الأحد الآخر من شهر ربيع الأول، وقالوا تبتدئ المناظرة عند الساعة 8 صباحا، وحضرنا عند الساعة 8 وأحضرنا المراجع التي نحتاج إليها، ولم يحضروا إلى الساعة 10، ثم حضروا بخيلهم وبخيلهم ورجلهم، وأحضروا معهم كتب كثيرة، ثم بدأت المحاضرة مناظرة. فأول نقطة كتب عنوان المناظرة من قبل اللجنة المسؤولة: مناظرة بين السلفية والتجانية. الله، قالوا لا، أبدا لا نرضى، إما تكتبون مناظرة بين الوهابية والتجانية، وإما تكتبون مناظرة بين السلفية والسلفية. قلنا أبدا ما نرضى، لأننا ما سمينا أنفسنا بالوهابية ولسنا وهابيين، بل نحن سلفيون. أنتم سميتم أنفسكم بالتجانية وأنتم تجانيون، إما أن تتنازلوا عن الطريقة التجانية وتثبتوا أنها طريقة باطلة لا أصل لها في الدين، وإما أن يبقى العنوان كما هو. تمام. فحكمت اللجنة أن العنوان يبقى كما هو، العنوان مناظرة بين السلفية والتجارية. الحمد لله. وشرعنا في المناظرة، هذه الخطوة الأولى، شرعنا في المناظرة. قلنا لهم حددوا لنا مذهبكم في الأسماء والصفات. قالوا مذهب السلف في الأسماء والصفات هو التفويض. قلنا أخطأتم، ليس مذهب السلف في الأسماء، مذهب السلف في الأسماء والصفات هو التفويض، بل مذهب السلف في الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله. قلنا لهم نحن نثبت لكم أن السلف يفسرون آيات الأسماء والصفات، فهذا كتاب البخاري، وكان من شروط المناظرة أنه يعني في الكتب القديمة قبل ولادة محمد بن عبد الوهاب وأحمد تيجان، هكذا قالوا. طيب. أولا قالوا قبل ولادة ابن تيمية، ثم تنازلوا شوي وقالوا قبل ولادة محمد بن عبد الوهاب وأحمد تيجان. نعم قلنا هذا بخاري، تعرفون؟ قال نعم. قلنا متى توفي؟ قالوا معروف. قلنا لا، لا بد من أن تبين متى توفي، معروف هذا ما نقبل. قالوا معروف، قال لا نقبل. أجزوا، فلما أجزوا بينا لهم أنه توفي سنة 56 و200. قلنا هذا البخاري يقول باب الرحمن على العرش استوى، قال أبو العالية استوى أي ارتفع، وقال مجاهد استوى أي على، فسر ولا لا؟ قالوا لا أبدا، ارتفع وعلى، هذا الذي بتفسير السلف. قلنا كيف؟ قالوا لأن السلف يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. قلنا لهم فقولهم رحمهم الله بلا كيف يدل على أنهم يثبتون المعاني، لأن التكييف أمر زائد على المعنى، ولولا أنهم يثبتون المعاني لما احتاجوا إلى قولهم بلا تكييف. قالوا جاء في عبارات السلف ما هو صريح بأنهم لا يفسرون آيات الصفات. قلنا أين؟ قالوا مجموع الفتاوى. قلنا فتاوى ابن تيمية، قال نعم. قلنا هذا، أحضروا المجلد الرابع من مجموع الفتاوى من الصفحة الثانية والصفحة الخامسة. الصفحة الثانية لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل مذهب السلف الصالح قال بلا تفسير، وفي الصفحة الخامسة ذكر نقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنهم لا يفسرون بالإجماع. قلنا لهم نحن نثبت لكم في مجموع الفتاوى نفسها أن المراد بقولهم بغير تفسير تفسير الجهمية، وذلك عند في المجلد الخامس صفحة 15، يعني أن المراد بتفسير بلا تفسير تفسير الجهمية. لما قرأنا لهم وبينا لهم قالوا ابن تيمية شاذ لا نقبل قليل. قلنا سبحان الله، قبل قليل ابن تيمية حج علينا والأسر أصبح شاذ. قلنا تقبلون فتح الباري لابن حجر؟ قالوا نعم نقبل. في المجلد السابع من فتح الباري طبعة السلفية ذكر، قال فمن فسر وقال بقول الجهمية عند ذلك بهتوا. فقلنا لهم نثبت لكم زيادة على ذلك إجماع السلف على إثبات المعاني في كتب من كتبكم المالكية. قالوا هذا، قلنا هذا استفكار لابن عبد البر، تعرفون؟ قالوا سمعنا به ولم نرى. قرأنا لهم في الاستفكار كلام الحافظ ابن عبد البر بطولها، وشرحنا كلمة كلمة حتى فهم المجلس كله. لما انتهينا من القراءة استذكار قلنا هذا التمهيد معنا، هل نقرأ لكم في التذكير في التمهيد أم هذا يكفي؟ قالوا لا هذا يكفي، يكفي نعم. لكن ابن عبد البر كان ظاهريا ثم انتقل إلى مذهب مالك لا نقبل. قلنا سبحان الله، ابن تيمية شاذ لا تقبلونه، ابن عبد البر ظاهري ما تقبلونه، أين لكم من قولكم ابن عبد البر كان ظاهري؟ قال لنا في كتاب. أين الكتاب؟ قال في البيت. فعند ذلك قلنا لهم تؤمنون بالقرطبي المفسر وهو مالكي من أيضا؟ قال نعم. قرأنا لهم كلام القرطبي عند قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ذكر القرطبي كلام المتكلمين وقال هذا مذهب المتكلمين، ثم ذكر كلام السلف فقال بحرف واحد ولم ينكر أحد من السلف استواء الله على عرشه حقيقة. عند ذلك بهتوا وقالوا بيننا وبينكم الشيخ إسحاق، هو يحكم بيننا. قلنا لهم وش إسحاق؟ الشيخ إسحاق سأذكره إن شاء الله. طيب. قلنا لهم تنظرون إلى حكم؟ قال نعم. قلنا نحن راضين بحكم شيخ إسحاق، هذا هو سلفي ينقل من مشايخ السلفية لكنه ليس شديدا عليهم، فظنوا أنه يجاملهم وحكم الشيخ. فقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وقال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال تأملوا في قوله لعلكم تعقلون، فكيف نقول مع صراحة هذه الآية ووضوحها أن آيات الأسماء والصفات ليس لها معاني؟ فقال الشيخ بل لا توجد جملة في اللغة العربية مكونة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل ليس لها معنى أبدا، ما توجد، كل الجمل لها معنى. وعليه فإن آيات الصفات لها معاني، وإن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. قال الشيخ وما يضرنا إذا قلنا إن الله مستوى على عرشه، وما دام هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فعند ذلك قالوا هو وهابي مثلكم لا لكن ولله الحب والمنة فهم المجلس أنهم انهزموا وأن النصر لأهل السنة، وبلغنا أن عدد ممن استمعوا إلى أشرفة المناظرة رجعوا عن عقيدتهم إلى عقيدة السلف الصالح. الحمد لله. ولله الحمد والمنة. والآن هذه جزاكم الله خير. جزاك الله خير. كلمة يعني أن الدورات التي أقيمت هناك إن شاء الله يعني مختصرة جدا بإذن الله. أولا طريقتنا في إقامة الدورات هناك في التشاد، يجتمع طلبة العلم في المملكة المقيمين في المملكة من جميع أنحاء المملكة، من الرياض وقصيم ومدينة ومكة وجدة، ثم ينزلون في الإجازات، ثم ينزلون هناك إلى البلاد ويجتمعون مع إخواني من أنصار السنة هناك، ثم يتوزعون على المدن، يعني ثلاثة يوصلون إلى مدينة كذا في منطقة كذا، وأربعة يوصلون إلى كذا، ويقومون بالدورات هناك. وعدد الدورات التي أقيمت في هذه الإجازة 11 دورة للرجال و9 دورة نسائية في 11 منطقة. الكتب التي درست في هذه الإجازة أولا العقيدة، أصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الدروس المهمة، العقيدة الواسطية، عقيدة الطهاوية، لمعة الاعتقاد، مقدمة الرسالة لأبي زيد القيرواني، الواجبات المتحتمات، أعلام السنة المنشورة، تفسير، أصول التفسير، مقاطع من تفسير الجلالين، جزء من تفسير ابن سعدي رحمه الله، الحديث، 40 النووية، عمدة الأحكام، السيرة، جزء من الرحيق المختوم، مختصر السيرة لشيخ سلام محمد بن عبد الوهاب، ملخص السيرة لمحمد هارون، فقه، متن الأخضري، متن الرسالة، كتاب الطهارة من زاد المستقني، ومصطلح الحديث، البيقونية، نخبة الفكر، الموقظة، نحو الأجرمية، أصول الفقه، الورقات، فرائض الرحبية، مدى إقبال الناس وقبولهم للدعوة هناك. أما الإقبال والقبول فحدث ولا حرج، لأن الناس لهم نظرة خاصة إلى القادمين من المملكة العربية السعودية لشدة ثقتهم في علماء المملكة، بدرجة أنه إذا أعلن محاضرة من محاضرات أهل السنة والجماعة تمتلئ الشوارع فضلا عن المساجد. الله أكبر. أما العدد الذين يشاركون في الدورات، فخذ مثلا مدينتين من المدن التي أقيمت فيها الدورة في هذه الإجازة خارج العاصمة، عدد الذين شاركوا في مدينة أنقرة 250 شخصا، هؤلاء غير المستمعين، وعدد الذين شاركوا في مدينة بحر غزال 500 رجل و400 امرأة. وأما مدى استفادتهم في هذه الدور من هذه الدورات، فخذ مثلا مدينة بحر غزال، الشباب الذين يحفظون متنا أو متنين أو ثلاثة بعد حفظ من القرآن لا أعرف عددهم، والذين يحفظون 13 متون 20 شابا، وهذه المتون هي الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، الطهاوية، 40 النووية، عمدة الأحكام، البيقونية، نخبة الفكر، الورقات، الأجرمية والرحبية، متن الجزرية في التجويد. وأما النساء فاللاتي يحفظن بعض أجزاء القرآن لا أعرف عددهن، واللاتي يحفظن القرآن كله حفظا متقنا 20 امرأة، بالإضافة إلى المتون التالية، الأصول الثلاثة والدروس المهمة والواجبات المتحتمات، 40 النووية ومتن الأخضري. أما بالنسبة لفهمهم لفهم الدروس، فإن الصغار الذين أعمارهم تتراوح ما بين 6 إلى 7، إذا سألتهم ما معنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطها وأقسام التوحيد وأقسام الشرك، فإنهم يتسابقون إلى الإجابة، بدرجة أننا لما وضعنا الأسئلة في هذه الإجازة في الاختبار في نهاية الدورات على هذا النمط، يعني ما معنى لا إله إلا الله وكم أركانها وكم شروطها وما هي، استغربوا وقالوا هذه أسئلة للمبتدئين الذين لم يسبق لهم دورا من قبل. عجيب. وأعطيكم نموذج من هؤلاء الطلبة، يعني الذين يحفظون هذه المتون، يعني إن شاء الله تستمعون الشيء منه، والإخوة السعوديين الذين راحوا إلى هناك وقاموا الدورة هناك، وإن شاء الله تستمعون صوتهم هنا. طيب اطلب لي. لهم ثقة في علماء المملكة بصفة عامة, وفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, وفي شيخنا محمد بصفة خاصة, بحيث أنك تجد أطفالا يسمونهم بعبد العزيز بن باز وبالشيخ محمد بن سالم بن عثيمين, وأنا المتكلم لي ابن عبد العزيز بن باز ولي ابن الشيخ محمد بن سالم بن عثيمين. هل تكلم لي؟ نعم. والحمد لله يعني لهم ثقة عظيمة, وهذا الجهد المتواضع ما هو إلا نشر لعلمه ودعوته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما وتوفيقا وسدادا, وأن يمتعنا بعلمه وحياته, إنه ولي ذلك والقادر عليه. والإخوة الذين شاركوا هناك في الدورات والذين هم أمامي الآن, الأخ محمد نهار زين, والأخ أبكر عمر, والأخ آدم محمد جبرين, والأخ محمد نور شارك في الدورة في الإجازة السابقة, في هذه الإجازة لم ينظر إلى البلاد. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزاك خير, جزاك الله خير. الشريط هذا يا موسى سجله إن شاء الله, ونوزع على كل الطلبة إن شاء الله, إن شاء الله تعالى, لأنه مهم. نعم, إيه والله يسر, يسر جدا, واضح تملص هؤلاء، كل ما جابوا شيخ واقتنعوا به أنكروه. الحمد لله، وهذه بشرى خير، وهي أول خير إن شاء الله. جزاكم الله خير، نسأل الله يتقبل منكم وأن ينفع بكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا جميعا إلى هذه الكلمة التي تضمنت الخبر السار من أخينا يحيى ابن إبراهيم خليل، وفيها ولله الحمد انتصار الحق على ما يخالفه، وهذه نعمة كبيرة. ولا شك أن مذهب السلف الصالح إذا تدبره الإنسان وجد أنه لا تستقيم عقيدة إلا عليه، لأن ما سواه فهو متناقض. تجد الواحد من هؤلاء المخالفين لمذهب السلف يثبت شيئا وينفي نظيره، أو ما هو أولى بالإثبات منه في موضع آخر، وتجده يوجب شيئا يقول عنه عن هذا الشيء نفسه في مكان آخر أنه ممتنع، ولا يمكن أن تقوم لهم قدم راسخ لقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسمعتم من الأخ يحيى كيف كانت المناظرة بهذا التدرج الذي لم يتمكن أولئك المخالفون من التملص إلا عن طريق التناقض والمكابرة. وقد وجد أثر ذلك والحمد لله في الحاضرين الذين علموا أن الحق في مذهب السلف، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ذلك وأن يكثر من أمثاله. وأرجو من الإخوة الذين يذهبون إلى مثل هذه البلاد أن يحرصوا على نشر السنة على مذهب السلف في الأسماء والصفات، وعلى مذهب أهل التوحيد في توحيد الألوهية وعدم التعلق بغير الله عز وجل، وكذلك الحث على الرجوع إلى الأصول كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. إذا رجع إلى هذا استراح، ولن يجد أحد الراحة لا في الأمور العقدية ولا في التعبدية ولا في الأحكام العملية، لن يجد الراحة إلا في القول الذي دل عليه كتاب السنة. فأوصيكم بهذا الرجوع لكتاب السنة، فكله خير وكله حجة وكله راحة، كله طمأنينة. الإنسان إذا علم أن عقيدته مبنية على كتاب الله وسنة رسوله اطمأن، إذا علم أن عمله على الكتاب والسنة اطمأن، وصار له حجة عند الله عز وجل، لأن الله سيلاقيه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وسوف يسأله: ماذا أجبتم المرسلين؟ نسأل الله التوفيق والهداية، إنه على كل شيء قدير. ثم أبشركم الحمد لله أن الشباب الصغار الآن عندهم إقبال على حفظ القرآن، إقبال بين وبانقياد تام، هذا أيضا ينبغي أن يركز عليه، لأن القرآن شفاء لما في الصدور وموعظة، وإذا حفظه الصغير فإنه يحفظه ولا ينساه في الغالب. حثوا أي الصغار على هذا أيضا، ففيه الخير الكثير. طلابكم يا شيخ من جميع الأقاليم كثر ولله الحمد، يعني فمثلا أهل السودان كثير وأهل اليمن كثير وأهل إفريقيا كثير، فلو شيخ مثلا نظمتم اما عن طريقكم مباشرة عن طريق ادارة السكن في الاجازة الصيفية يختار من كل اقليم اكثر الطلاب تحصيلا او افضلهم تحصيلا ثم يرسلون عن طريقكم الشيخ يكون ممثلين طلاب شيخ محمد يقيمون دورة هناك ان شاء الله سنفعل ان شاء الله بحول الله هذا سنفعل وهو سهل لان الحمد لله على الخير في بذل التمويل الاخوة الدعاة كثيرون وليس عندهم شح وهذه هي النية إن شاء الله تعالى في المستقبل إما في رمضان لأن رمضان ما في دراسة أو في الإجازة المهم أن هذا هو النية إن شاء الله تعالى أن نختار ناس يعني نعرفهم في الجودة يعني بعد أنا ما ودي أروح إلا أناس عندهم قدرة على المناظرة فيما لو حصل مثل ما حصل للأخ يحيى بعض الناس ما عنده قدرة عنده علم لكن ما يستطيع ناظر وإذا ناظر ضاعت الحجة اللي عنده كلها فالمناظرة في الحقيقة غريزية وكسبية ونسأل الله التوفيق نعم وهو أقول هذا الشريط إن شاء الله سيذهب إلى ها؟ هذا الشريط بإذن الله سيذهب إلى تشاد. نعم. ما توجيهكم مثلاً لطلبة العلم وعامة الناس سيستمعون لهذا مع ما وضع الله قبول لكم ما توجيهكم له؟ والله توجيهنا أنه متى بان الحق يجب أن يتبع وأن ينبذ ما سواه ولا يمكن أن نحتج بعالم على عالم لأن الكل مجتهد والرجوع عند النزاع إلى الكتاب والسنة فأرى أنه من تبين له الحق يجب عليه أن يتبعه وأن يدع ما عليه الناس ولكني كما كنت أقول لا أحب مهاجمة الناس فيما هم عليه من العقائد لأن هذا يؤدي إلى النفور والبعد وعدم القبول لكن بين الحق أولا وإذا بان الحق فالناس يرجعون من عند أنفسهم ثم هنا شيء آخر وهو المتابعة يعني هذه الجلسة والمناظرة لا شك أنها أثرت لكن تحتاج إلى متابعة وأن يعقد مثلها أو أوسع منها حتى يتبين فالحمد لله الناس على خير والله على كل إن شاء الله هذه سيكون تجيبنا مسجل ونوجه الكلمة ونشكره ونشجعه ونقول للأخوان إذا غابوا عن الشاهد في السعودية فأنت تنو منابهم فيما يسر الله عز وجل يقول رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يعني أن إيمان أهل السنة بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله إيمان حقيقي مبرأ من هذه العيوب وهي أربعة التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل إيمان حقيقي لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تكييف التحريف ينقسم إلى نوعين إلى قسمين تحريف لفظي وتحريف معنوي وأكثر ما وقع فيه الخطأ هو التحريف المعنوي لأن التحريف اللفظي ما يستطيع أحد أن يحرف القرآن لفظا وأن يجعل ذلك طريقا له يسير عليه لا يمكن هذا كل إنسان يرد عليه لكن الذي ابتلي به أمم من هذه الأمة هو التحريف المعنوي ولنضرب لهذا مثلا قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما قال بعضهم نعم قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما. هذا التحريف ايش؟ لفظي وتبعه المعنى، لأنه إذا كان اللفظ وكلم الله موسى صار المتكلم موسى والله لم يتكلم سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يمكن أن تثبت عليه قدم إنسان، لأن كل شخص إيش يرد عليه، كل شخص يرد عليه. وآخر قال وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. إيش مخالب؟ نعم جرحه بمخالب الحكمة. يا رجل مين هذا؟ قال لأن الكلمة في اللغة بمعنى الجرح، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فكلم بمعنى جرح، جرح إيش؟ موسى بمخالب الحكمة، وجعل هذا من باب الاستعارة المكنية، ولكن هذا غير صحيح، هذا لا شك أنه باطل، يسمى إيش؟ تحريفا معنويا. ثالث قرأ قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال وجاء أمر ربك، تحريف معنوي أو لفظي؟ وجاء ربك، يقرأ الآية هكذا وجاء ربك والملك صفا صفا فقيل له يا أستاذ ما معنى وجاء ربك؟ قال معناه وجاء أمر ربك. معنوي؟ يا معنوي صح. طيب أهل السنة والجماعة عقيدتهم مبرأة من التحريف المعنوي واللفظ. طيب كذلك أيضا من غير التعطيل، تعطيل إيش؟ التعطيل يتضمن نعم له وجهان. الوجه الأول تعطيل الله عما وصف به نفسه، تعطيل الله عما وصف به نفسه، فجعل الله تعالى معطلا عن النزول إلى السماء الدنيا، عن الاستواء العرش، عن الضحك، عن الفرح، عن العجب وما أشبه ذلك. الجهة الثانية للتعطيل تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها، تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها. فصار التعطيل له جانبان، الأول امشي تعطيل الله تعالى عما وجب له من الصفات وما أثبته لنفسه، والثاني تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها. ولهذا نقول كل من حرف النصوص فقد جنى عليها جنايتين عظيمتين. الجناية الأولى تحريفها عن معناها المراد بها، والجناية الثانية إثبات معنى لا تدل عليه. لأنه مثل يقول جاء ربك أي جاء أمر ربك، إذن جنى على النص بإيش؟ بتحريف معناه المراد به إلى معنى، مش معنى، إلى معنى لا يراد به. قال الرحمن على العرش استوى، قال استوى بمعنى استولى، هنا حرف، نعم هنا جنى على النص من وجهين. الوجه الأول أنه عطل معنى الاستواء الحقيقي الذي دل عليه النص، والجناية الثانية أثبت معنى لا يدل عليه اللفظ، لأن الرحمن على العرش استوى لا يدل على أنه استولى. فانتبه لهذا أن المحرفين قد جنوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين، الأول إيش؟ تحريفها عن معنى المراد به، والثاني إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ. ولذلك نقول لهؤلاء إذا صرفتم اللفظ عن ظاهره فما الذي يقول إن المراد به ما ذكرت من المعنى؟ قد يكون المراد بشيء قد يكون المراد بشيء آخر. طيب الثالث يقول ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تكييف يعني أنهم لا يكيفون الصفة، لا يكيفون الصفة. لماذا؟ لأن تكييف صفة الله قول على الله بلا علم، إذ لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عن كيفية صفاته، لم يخبرنا كيف استوى على العرش، ولم يخبرنا كيف نزول إلى السماء الدنيا، ولم يخبرنا كيف يأتي يوم القيامة. أي إنسان يثبت كيفية لصفة من صفات الله فهو كاذب، كاذب بلا شك. لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا بذلك، فقد قال على الله بلا علم. لو قال إن الله استوى على العرش وكيفية استوائه كذا وكذا، قلنا له كذبت. من قال لك هذا؟ أنت الآن قلت على الله بلا علم، والتكييف محرم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع شيئا لا تعلمه. ولقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أفهمتم؟ فلا يجوز أن تقدر بنفسك ولا أن تورد على غيرك كيفية صفات الله عز وجل أبدا. ولكن هل تعتقد أن لصفاته كيفية؟ نعم نعم، يجب أن تعتقد أن لصفاته كيفية لكنها غير معلومة. قال الإمام مالك الكيف مجهول، ولم يقل الكيف معدوم. كل صفات الله لها كيفية لأن كل موجود لا بد له من كيفية، ولكن حسبنا أننا لا نعلم الكيفية. النزول إلى السماء الدنيا له كيفية ولا ما له كيفية؟ نعم له كيفية لكن لا نعلم. الاستواء على العرش له كيفية لكن لا نعلم. طيب التكييف حكمه حرام، دليله ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع مما نزه أهل السنة عقيدتهم عنه ولا تمثيل، يعني أنهم لا يمثلون صفات الله بصفات الخلق. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لهم مثيلا، وقوله تعالى ليس كمثله شيء، لأنكم مهما ضربتم الأمثال فليس الله مثيل أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أنك إذا بنيت عقيدتك على هذا سلمت من كل ما يريد من كل ما يريده أهل الباطل. كل ما يريده أهل الباطل إذا بنيت العقيدة على هذا سلمت. فإذا قال أهل الباطل كيف تؤمن الله ينزل السماء الدنيا وهذا من سمات الحوادث أو الحادثين، أقول أثبته بقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ولكن أنفي المماثلة بقوله تعالى نعم ليس كمثل شيء، وحينئذ تسلم. كذلك لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يمل حتى تمل، كيف تثبت له الملل والملل صفة نقص الإنسان الملول ناقص، فالملل صفة نقص. فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول إن كان هذا اللفظ يدل على ثبوت الملل لله فإنه يتعين أن نحمله على قوله تعالى ليس كمثل شيء، ليس كملل المخلوق. لكن لاحظ، إن كان هذا الحديث يدل على ثبوت الملل لله فإنه ملل لا يشبه ملل المخلوق، كما أثبتنا لله الغضب ولكنه لا يماثل غضب المخلوق. غضب المخلوق يخرج الإنسان به عن طوره، وتكون أفعاله وأقواله من باب السفه لا من باب الحكمة. لكن غضب الله لا يمكن أن يكون كغضب الآدم، بل هو يغضب ولكنه لا ينتقم إلا بحكمة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن الواجب علينا أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الله أكبر، الله أكبر. قد يقول قائل: ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ الفرق بينهما أن التمثيل مربوط بمماثل، والتكييف غير مربوط بمماثل. التمثيل مربوط بمماثل، والتكييف ذكر الكيفية غير مربوطة بمماثل. هذا هو الفرق، يظهر هذا بالمثال. إنسان قال له شخص: كيف تخطيط أرضك؟ فجعل يخطط على الورقة يبين. هذا التخطيط يكون تكييفا أو تمثيلا؟ نعم، تكييف، تمثيل، لا تكييف ولا تمثيل. يحتمل أن يكون تكييف ويحتمل أن يكون تمثيلا. كيف يخفى عليك؟ قال: كيف تخطيط أرضك؟ تحط الأرض، فجعل يخطط على الورق. هذا تكييف. وآخر قال لشخص: كيف خططت أرضك؟ قال: كما كأرض فلان. هذا إيش هو؟ تمثيل. فصار الفرق أنه إذا قرنت الصفة بشيء آخر فهو تمثيل، وإلا فهو تكييف. وأهل السنة متبرئون في عقيدتهم من هذا ومن هذا. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بقلوبهم إيمانا مستقرا بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في سمعه ولا بصره ولا أي شيء من صفاته. ويجب علينا أن نعتقد بأن الله لا يمثل شيء، فليس من جنس المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو بائن عنها غاية المباينة. ليس كمثله شيء. وقوله ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتكون إيش؟ عامة. لا شيء يماثل الرب عز وجل. وقد كثر خوض الناس في قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث جمع بين الكاف والمثل، وكلاهما يدل على التمثيل. فكيف يستقيم الكلام؟ والصحيح أن الجمع بينهما من باب التوكيد، فكأنه نفى المثل مرتين لما جاءت الكاف وهي دالة على التمثيل ونفي ذلك، ثم جاءت المثل وهي دالة على التمثيل ونفي صار كأنه نفى ذلك مرتين. وإذا أخذنا بهذا القول السهل الواضح البين سلمنا من التعب الشديد في إعراب الكاف وفي مجيئها وكيف يتصور ذلك، كما هو معروف في من تكلموا على هذه الآية الكريمة، وهو السميع البصير. السميع يعني ذو السمع الكامل المحيط بكل شيء مسموع، البصير ذو البصر الكامل المحيط بكل شيء مبصر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هاتين الصفتين مبسوطا في كلام فيما ساقه المؤلف من الآيات. في قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على طائفة مبتدعة، من؟ الممثلة. وفي قوله هو السميع البصير رد على طائفة مبتدعة المعطلة. فالآية جمعت بين الرد على أهل التمثيل والرد على أهل التعطيل.